الحضارة بانتشارة وازدهارة في المدارس والنوادي العالية والفنون الراقية جمال بادي جمال بادي ينبع الناس الغوت جزات أعمال وخلدات إذكار في جبين الوادي سودا مغدار يا دمو والطيور غنى كم طايح بنادي اسمك يا بلادي هتفت بالجنود وغنات بالسواد في بلادنا مناظة الطبيعة كافيها السحر الحلال وفي الشرق المينا العظيمة بها السقر باسم بلال والغرب الحرسات مداخله الهيبة حصون التلال وجنوب نفس الشمال وجنوب وجنوب نفس الجمال وجنوب حيوية وعظم جمال حيوية في بلادنا الغرى والمداين أثر النيم عليها باين وتاني ما حلم العين تعاين تشوف بهجة وروحي فداء من ضاق الزاوية الجمال والحب في بلادي. الحضارة انتشارة وازدهارة في المدارس والنوادي. الوافرة المحارم أكرم من القيد مكارم وأصلى من الحاج فارم بنت الحرب وإن مكارم. امتاز بالروح القوية من غدا من ضرهاني. الجمال والحب في